السلام عليكم. يا سلام على القصة اللي بقولها لكم الحين. القصة حصلت عام 97 لشاب كويتي اسمه أحمد. أحمد حاصل على شهادة ثانوية، ما كمل دراسته الجامعية، ولأنه أصلاً ما كان يعني ماشي أموره الدراسية، فقرر أنه يتوظف، وفعلاً توظف ووظيفة مدنية. وتعرفون الراتب على الشهادة الثانوية وخصوصا في التسعينات عندنا هني كانت معاناة، يعني الرواتب كانت جدا تعبانة، خصوصا لما يكون شخص متوظف على الثانوية، يعني أقل ما فيها تبي توظف على الدبلوم والجامعي. فقرر يعني بعد 4-5 سنوات من وظيفته إنه يكمل دراسته، وفعلا قاعد يدور وين أكمل دراستي الجامعية، وأبي جامعة شوي تكون سهلة وعندنا هني القبول جامعات الكويت تحتاج إلى نسبة. المهم حصل على قبول في جامعة داخل بيروت لبنان، ويسافر أحمد طبعا بموافقة أسرته إلى لبنان عشان يكمل دراسته. راح سجل، أول أيام كان متضايق مستاحش، ما يعرف أحد في لبنان، ورايح على فالة أول مرة يطب لبنان، ورايح يكمل دراسته، الوضع شوي يأزم نفسية يعني. فيسجل وساكن بشقة بروحه، وبعدين طالع من الشقة خايف، ما هو عارف الوضع، وسكن في فندق، ورايح راد على الجامعة وأوراق وتسجيل ورسوم ودوخة. فقررنا خلاص بعد مرور 3-4 أسابيع على هالوضع هذا، حس بأن الخطوة اللي سواها ما هي مجدية، وقرر إنه خلاص يترك الدراسة ويرجع للكويت. وذاك اليوم في أول محاضرة له مسجل على آخر شيء هو، وبدأ الكورس وقال أجرب، خلني أدخل على الأقل كم محاضرة وأشوف الوضع، لا أستعجل، يحاول إنه يعني في صراع داخلي مع النفس. وفعلا بدأ يحضر أول محاضرة، ثاني محاضرة، ويشوف ذيك الشوفة اللي قلبت عنده الموازين. شاف بنت اسمها هدى معاه في الكلاس نفسه، بس البنت شنو يعني باختصار، أبوها مغربي وأمها لبنانية. لك أن تتصور عزيز المستمع شكل هذه الفتاة. شافها أحمد قام يعني يشعر بأن أول مرة يتخذ قرار صحيح في حياته أنه يكمل دراسته في هالجامعة بسبت هالبنت. يوم شافها قام يرفرف قلبه، تشك تشك تشك تشك تشك تشك تشك. حمامة السلام قامت تطير داخل صدره. قال بس هو أحمد شاب خلوق ومؤدب وأخلاق، وبحياته يعني ما عنده سوالف إنه يكلم بنات وكذا، لا، وإنسان سيدة، ما عنده خبرات قديمة، لكن هالبنت هذه جعلت من أحمد إنسان جريء، إنسان واضح الخطوة، واضح الخطوة ولا واضح الهدف، ويقدم على الخطوة الأولى. أول ما خلصت المحاضرة ويمشي ورا البنت يبي يشوفها شنو قصتها شنو كذا، ما يدري هي شنو جنسيتها، لكن بنت شقرة طويلة، جمال، عيون، خشم، رقة، بنت يعني لابسة نفس الحجاب ومؤدبة وخلوقة ما. ويمشي وراها يشوفها وين دشت أي كلاس، الثاني الثالث الرابع، يدور اليوم الثاني يدام في الجامعة يدور عليها، اليوم الثالث ينتظر محاضرته، هي معاه في نفس المحاضرة وفي مواد ما هي معاه. استمر على هالحالة 2-3 شهور. قام يراسل أهله قال لهم أنا مرتاح جدا في الدراسة والحمد لله، الكورس الأول مر علي بلمح البصر، ما حسيت فيه. طبعا هذا إلى الآن ما كلم البنت ولا البنت كلمته ولا تدري عنه. بعدين قال خلاص قبل لا ينتهي الكورس قال أنا لازم أصارحها. طبعا أحمد يتبوه سم لها يعني الأشهر الماضية كل ما شافها هاي أهلين كيفك يحاول يلقط كم كلمة لبناني وكذا. ويوم الأيام عفوا فيني أطلب منك خدمة، هو أحمد اللي يقول كذي، أحمد كويتي لكن يتكلم لبناني الحين ما أخذ خبرة. قالت له إيه تفضل. قال له فيني يعني أستعير منك يعني شوية مذكرات وعشان الامتحان وعشان كذا، وأنا ترى مختلف في لبنان وأنا كويتي وما أدري شو ويسولف فيها يحاول لنا أهلين وحاضر وبالعكس وكذا وهذا رقم تليفون بيتنا وإذا اتصلت علي مر علي في المكتبة الفلانية في المكان الفلاني وأعطيك المذكرات وصورها. وفعلا تواعد معاها عند محل مال تصوير عندهم في بيروت وممكن أعزمك على كافي ممكن كذا. البنت لا أنا ما برضى ما يعني رجاء يعني التعامل اللي بينه شيء رسمي. قال ليش عفوا أنت مرتبطة؟ قالت لا بس إحنا ما يعني أنت شو مفكرنا كل الناس اللي في لبنان يعني عادي فري؟ لا احنا من عوائل محافظة. قال عفوا انت يعني لهجتك لبنانية على شوي يعني ماني عارف انت شنو جنسيتك عفوا. قالت لا انا ابوي مغربي وامي لبنانية واحنا عايشين من زمان في لبنان وابوي الدكتور فلان الفلاني اللي في الجامعة. اهلا وسهلا ابوه الدكتور وهذه بنته من عائلة يعني مشرفة. أحمد حبها زيادة. المهم صار بينه وبينه تواصل وشو ماخذ الكورس الجاي وشو المواد اللي بتاخذيها. قالت المادة الفلانية وصارت يعني هي البنت على النية وتقول له والله أنا لازم أخذ المادة الفلانية ويتصل عليها لما رجع للكويت في بين الكورسين يعني قبل لا يسجلون شو راح تسجل مواد. يبي يسجل نفس موادها وفعلا سجل نفس المواد وصار يلتقي فيها بشكل شبه يومي لأن محاضراتها متطابقة مع محاضرات البنت رغم أن بعض المواد اللي خذاها أنه ما تنفع أنه هو يأخذها لأنه يعني كأنه يعني راح يأخر نفسه لكن هو وين والدراسة وين هو يبي بس شوفت هالبنت. ما كان بالطويلة الكورس الورق قامت تشوفه كثير وكل ما جم الكويت والله انا جايب لك هديه ما تفهمي غلط احنا مجرد يعني زملاء وكذا ويجيب لها هديه. البنت بدت تعرف شخصيه احمد انها شخصيه محترمه وكذا يعني صحيح ان عينه مبين زايغه شوي لكن الطبيعه البشريه تغلب. المهم وراحت الأيام وجت الأيام وصار بينهم صداقة وسوالف وقام يروح حق الدكتور ويتقرب منه الدكتور اللي هو أبو هدى هذه البنت هدى ويسلم عليه ويجيب له هدايا وأنا دكتور لا تفهم أنا ما عندي ترى مواد عندك بس أنا أحبك لله في الله. والدكتور يعني استلطف أحمد يعني الشاب الكويتي طالب عندهم مو عارف هذا ايش فيه يعني لازق له لكس مو فاهم ايش السالفة. بعد فترة كان يفاتح هدى قال له يا هدى أنا بدي إياك. قالت له شلون بدي يعني بدك يعني مقطعة شقف ولا بدك يعني معلبة شو بدك يعني؟ قال له لا بدي إياك على سنة الله ورسوله بتقدم لك. قالت له والله ما بعرف روح يعني كلم أهلي. قال له أوكي ترى أنا بيك يعني اللي هو الدكتور علاقتي معاه جدا جميلة وكذا أروح أكلمه. قالت لي كيفك عادي أنا ما عندنا مشكلة يعني وإذا أنت شاب محترم كذا أدخل من الباب وروح تقدم شكل رسمي. قال لها أوكي ويروح للدكتور مرحبا دكتور ممكن أزورك في البيت. قال لها إيه آمر خير إن شاء الله وكذا. قال لها يعني شيء عائلي. قال لها أوكي عطني رقم تليفونك. المهم تواصلوا مع بعض حددوا موعد ويجيهم أحمد في البيت ولا البيت بيت مغربي على لبناني حياة مغربية جميلة على نكهة لبنانية. أقولكم شيء جميل. أحمد هني خلاص عاش الحب الثنائي، وجاهم في ذاك اليوم قال له يا دكتور أنا بتقدم لبنتك على سنة الله ورسوله، وأنا اسمي أحمد ابن فلان فلان، فيك تسأل عني، أنا موظف، أنا كذا، أبوي فلان، من جماعتي كذا، واللي تبي تسأل أسأل، وأنا أبي أتقدم لبنتك هدى على سنة الله ورسوله، وأنا إنسان محافظ وما عندي كذا. قال له والله يا ولدي يعني ونعم فيك، وإحنا راح نسأل أكيد يعني، لكن المفروض يعني ما يصير تجي أنت تتقدم بروحك، يعني ما يصير، يعني لازم أسرتك معاك، نبي نعرف يعني أهلك موافقين ولا مو موافقين، أنت راح تعيش عندنا هني في لبنان ولا في الكويت، يعني لازم نفهم هالأمور هذه. قال لا أبدا، وأنا إن شاء الله يعني المرات الجاية راح أجيب أسرتي وكذا، وأكيد أكيد. تمت الخطبة، خطبة فقط علشان تكون مرحلة تعارف بينه وبين هدى، هذا بحسب عاداتهم تقاليدهم. المهم فعلا أحمد عاش في حلم اللي كان يتمناه طول حياته، انه يلاقي واحدة فيها المواصفات بهالجمال من دولة، يعني عاد هذه حريته الشخصية، لا تقولوا لي ان المفروض يشوف بنت بلده، اوكي يشوف بنت بلده يعني احنا ما نقول لا، لكن كذلك له حرية الاختيار. يعني مالكم بالطويلة، هالفترة هذه رجع فيها أحمد للكويت وفاتح أمه وأبوه في الموضوع. طبعا انصدم بالرفض القاطع المدوي اللي معجون بالغضب من والده ووالدته. ليش؟ أنا أقول لكم، خال أحمد له سابقة، اللي هو أخو أمه، له سابقة متزوج واحدة لبنانية وصارت له مشكلة ورافضين أهل. طبعا مو الموضوع أنه رافضين جنسية ثانية، لا، هم العائلة هذه عندهم عادات وتقاليد ما يتزوجون إلا من بعض، يعني حتى ما يتزوجون من الكويتيين من قبائل ثانية أو عشائر ثانية، لا، عندهم دائما من نفس العشيرة أو القبيلة هذه العائلة هذه عيالهم يتزوجون من بعض، هذه عاداتهم قديمة وماشيين عليها يعني. فهم ما يعترضون على أنه يعني مثلا من جنسية أخرى، لا، الاعتراض أنه من خارج العائلة نفسها. هذاك متزوج هم لبناني، ويوم سمعت أم أحمد أنه يقول أحمد أنا بتزوج لبنانية وفي لبنان، تذكرت سالفة أخوها اللي انقلبت عليه الدنيا والناس تسولف فيه إلى الآن وكذا، قالت له أنت جايني بعد هالزمن وتبي تكرر المصيبة اللي سواها أخوي؟ لا مستحيل. وأبوه طبعا مسح فيه الأرض، قال له أنا كنت خايف من هاللحظة هذه، أنت من رحت تكمل دراستك في بيروت وبدأ عندنا قناة الـ LBC وافتح قلبك، مو افتح قلبك، لا، شو يسمونها، مرسيدس، ماريا مرسيدس، وما إلا كلها هيفا، وهالبرامج هذه اللي قامت أول أيام تطلع وانتشر عندنا ساتلايت، وقاموا يشوفون الـ LBC ويشوفون يعني الجمال اللبناني. وأبوه يقول الله يستر على أحمد، الحين أحمد جايهم يقول بتزوج. قال لا انسى، وهذه دائما ترى هذه هي بداية المشاكل، واحنا عائلة انت عارف عندنا عادات وتقاليد، ولازم تتزوج من أقاربها، من بنات عمك، من بنات كذا، ما تروح بعيد، وانت الحين جاي تبي تاخذ واحدة بعد من برا الكويت، مستحيل. المهم قال لي با الله يخليك، وانا احبها وانا كذا، وصار لي كورسين وانا أراقب فيها ورايح راد، ورحت ترى خطبتها. نعم، وأبوه يزعل عليه ويقوم يطرده من البيت. ورجع أحمد يراضي أبوه، بعد هو أحمد أخلاق ويحب أبوه ويحب أمه، يا جماعة إيش فيكم، أنا اللي بيعيش معاها. بعد قال لا حبيبي، أنت تعيش معاها وإحنا الناس تأكل وجهنا، لا يا حبيبي أعيش معاها، هذا الكلام مسلسلات، هذا ما يمشي معانا، يا جماعة الله يخليكم والله أنا أحبها والله دشت قلبي أنا حلم فيها ليل ونهار. قالوا له انسى الموضوع. لما جاء الكورس اللي بعدها السنة الثانية ويروح أحمد يكمل دراسة هناك، لكن تواصله كان يعني مستمر مع خطيبته هدى. يوم راح هناك ويروح عند عمه قال له يا عمي الله يخليك، احنا عندنا مجتمع يعني هو عائلته يتكلم عن عائلته، احنا يعني عائلتنا عندنا حالة خاصة، عندنا مشاكل ان الواحد يتزوج من خارج العائلة ويسووا له مشاكل ويسووا له كذا. قال زين فهمني شنو تقصد. قال يا عمي انا مستحيل اتخلى عن هدى، وانا ابيها وانا شاريها وانا مستعد اضحي حياتي كلها علشانها، الله يخليك زوجني ولا تشترط علي ان لازم امي وابوي يجون، تبي اجيب لك احد من معارفي من اصدقائي انا ما عندي مانع، امي وابوي انسى الموضوع هذول اللي راح يتسببون بعدم زواجي. بعد تفكير والبنت تعلقت في أحمد وأحمد تعلق فيها، وأحمد فعلا طلع إنسان أخلاق، لكن القلب وما يهوى خلاص الولد يعني شو يسوي شو يسوي، ما ينام ولا يأكل ولا يشرب إلا يفكر في هدى. وأبو هدى فهم ترى يعني هم دكتور وفاهم وإنسان متفتح وعارف يعني عارف تحصل فيه بعض المشاكل مثل هذه يعني. قال إذن جيب لي أشخاص يعني من أقاربك يسدون محل يعني أهلك يعني ويشهدون ويكفلونك بالعربي. قال ما عندي مانع. وفعلا لما رجع للكويت وشاف اثنين من أقاربه واثنين من أصدقائه وياخذهم معاه إلى لبنان ويتقدم شكل رسمي إلى هدى ويكتب الكتاب عليها ويتزوجها ويسوي لها فرح ولا أروع ولا أجمل في لبنان، ووثق عقد الزواج وصارت أموره طيبة وحاط له شقة ويكمل دراسته. لكن أمه وأبوه وأهله وجماعته أبدا ما يدرون إلا اثنين من أقاربه الخاصين جدا. وطبعا بقولكم شغلة، دائما اللي يختار أحد من أقاربه علشان يجيبه شاهد في تلقى هذا القريب هذا نفسه له سابقة وهذا يعني كل واحد حافظ سر الثاني يتبادلون المعروف. على فكرة مالكم بالطويلة، تزوج أحمد وقعد السنة الثالثة والسنة الرابعة وقام يطول شوي بعد ما وده يعني يرجع للكويت، يعني يجي صحيح في وقت الإجازات ورايح راد والكل يدري إنه يكمل دراسته. والله يوفقك يا أحمد وروح وشد حيلك. وأحمد متزوج وعايش أحلى حياة. في آخر سنة أحملت هدى وهو كان يتمنى أنه ما تحمل إلا بعد ما يجيبها للكويت، يعني بعد ما يخلص دراسته نهائيا من لبنان ويرجعوا للكويت يستقرون عاد تحمل وكذا ما في مشكلة، تكون إجراءات القانونية يعني موثق عقد الزواج ومرتب أموره، ما وده أنه هناك فقط الأوراق الرسمية هذه، ولأنه مخبي زواج عن أسرته. أحملت هدى قال لها ما في مانع خلاص أنا مدام حملتي الآن لازم أسوي الإجراءات ووثق عقد الزواج في الكويت ويصير بشكل علني، أنا لمتى وأنا مخبي على هلي بحطم أمام الأمر الواقع. أبوه وأمه يعني من سالفة اللي اسمعوا فيها البنت هدى قبل سنتين ثلاث وإنه كان يبي يتزوج واحدة في لبنان وبعدين بعد ما ضغطوا عليه وطردوه من البيت والولد يعني كذب عليهم وقال لهم أنا خلاص يعني ما رح أتزوج ومجرد خطبة وأنا فسخت الخطوبة، جاهم أحمد في السنة الرابعة في أواخر السنة الرابعة علشان يكشف لهم السر. قال لهم أبوه قال لهم أنا إن شاء الله ما بقى شيء وأخلص الكورس الأخير هذا وأنا بقول لكم شيء ولا تزعلون مني، لكن هذه حياتي وأنا لازم أستمر فيها وأنا مبسوط ومرتاح. شنو شو الموضوع؟ قال لهم أنا ترى البنت اللي كنت أكلمكم عنها قبل سنتين ترى أنا متزوجها ولا وزوجتي الآن حامل. أبوه يوم دره أو يمسك أحمد ويكسر رأسه بالضرب، أضربه ضرب سنة بساعة. وأم عصبت وقالت لا لا أنت ولدي ولا أنا أمك. وأبوه بعد ويقول لا أطلع برا بيتي، ما أبي أشوفك ولا تعرفني ولا أعرفك ولا تسولف أبدا موضوع زواجك. يا يبا الله يهديك الله يرضيك، يا يبا ما يصير الكلام، وهذه حياتي. وأم كذلك، لا أم أو خواته وأخوان الكل اعترض على الحركة اللي سواها أحمد، وكانوا يعتقدون إنه كذاب لما يقولهم إنها حامل عشان يعني يجبرهم على موضوع الزواج. قال لا مستحيل تجيب الكويت، ولا أنت أصلا تجي عندنا ولا تسكن معانا ولا أصلا نبي معرفتك، خلاص أنت طلعت عن شارنا، خلاص روح كمل حياتك بروحك وعيش حياتك ولا كأنك واحد من عيالنا. قاعد يترجاهم يوم يومين شاف الموضوع لا كأنه استعجل بكشف السر، لأن الموضوع تطور وعمامة دخلوا في الموضوع، خوالة دخلوا في الموضوع، الأبو سوى له سالفة. قام وسط عمامة وخوالة قال أنا براضي أبوي، راحوا كلموا أبوه. قال مستحيل إلا أنه يطلقها، يجيب عقد الزواج من لبنان ان مطلق البنت اصدقه ادخل بيتي، غير هالكلام ما راح ادخل بيتي، وانا رجال تعبان وفيني قلب وفيني ضغط وفيني ويمكن اموت باي لحظه وانا ماني راضي عليه. احمد قام يرجف. شوفوا بقول لكم شيء، ترى الابن البار يخاف من هالكلام هذا، يخاف لما ابوه يقول له انا ماني راضي عليك، ويخاف لما امه تقول له والله انا ما لان سبحان الله رب العالمين يعاقبك وتسكر الدنيا بوجهك، وخصوصا في يعني اذا امك وابوك يعني غير راضين عنك. فهذا احمد متضايق ويحاول، قال الا عقد الزواج يجيب لي عقد الطلاق، هني انا صدقه واسامح. رجع احمد الى لبنان ومسك هدى، قال اسمعيني يا هدى، الكلام اللي اقوله لك ابوك وامك ممنوع يعرفوا بالموضوع. قالت له شو الموضوع؟ قال لها صارت لي مشكله طويله عريضه في الكويت، وابوي متحلف فيني وطاردني وامي، لكن لا لا لا لا تعتقدين اني راح اتخلى عنك، مستحيل، لكن انا بسوي شيء علشان اسهل الامور فقط، اسمعيني، انا ابطلقك قانونيا فقط مو شرعيا، وروح حق شيخ دين ونساله في الموضوع، انا مجبور وانا موضوع الان تحت حد السيف في البيت في الكويت، راح نكتب نسوي عقد طلاق ونوثقه قانونيا ان في طلاق بيننا، لكن شرعا انا راح اشهد ونكتب عقد زواج شرعي اللي هو يعني بيننا نتكاتب وعند شيخ وشهود واثبت ان زواجنا شرعي قائم، وراح اذكر الاسباب وان انا ابي عقد زواج فقط قانوني لاني ابي اوصل للكويت، وبعد ما ارجع للكويت واستقر راح اوثق عقد الزواج اللي بيننا شرعا، ارفع قضيه واسويها عن طريق الخارجيه وعن من الخارجيه للبنان ونوثقه مره ثانيه قانونيا، واقوم يعني ادزلك اللي هو الفيزا او الالتحاق بعائل، بما انك اصبحتي زوجتي اجيبك التحاق بعائل، واذا ولدتي الى ياتي هالوقت هذا ولدتي المولود هذا كذلك راح نطلع له اوراق رسميه واجيبك انت وياه للكويت ونستقر في الكويت بدون حتى اهلي ما يدرون، لكن انا مجبر اني ارجع للكويت، انا ودي ما اتخلى عنك لكن انا مجبر ارجع الكويت، شغلي ودوامي وكذا ولازم نستقر، واللي في بطنك هذا لازم اوراقه ولازم ياخذ اوراقه الرسميه انه كويتي لانه ابني. قالت له يا احمد انا بسالك سؤال واحد فقط، انت هالكلام اللي قاعد يقوله لي والخطه اللي انت بتسويها هل هي مجرد خدعة بتخدعني فيها مثلا تبي تطلقني وتهرب؟ فهمني. قال لها أقسم بالله ما أتخلى عنك لو يتخلون عني هالدنيا هذه كلها، لكن بس مجرد تطمين لأسرتي. قالت لك، وفعلا راح لشيخ دين وسأله في الموضوع وقال يا شيخ أنا مجبر وأنا وضعي كذا كذا. قال لها صحيح، موضوع الشرع ترى عند رب العالمين غير والقانون غير، والقانون يمشي بالفلوس، افهموها، ما بقول هالكلمة هذه. المهم سوى عقد طلاق وصدقه ورجع للكويت ووراه لأبوه. أبوه قال الآن أنا راضي عنك، وعلشان أتأكد من صحة كلامك أبيك تتزوج بنت عمك فلان. لا حول ولا قوة. قال أبد يا يبا، تبي تزوج بنت عمي أنا ما عندي مانع. ويتزوج بنت عمه وسوى عرس وضبط أموره وخذا. المهم يرجع مرة ثانية إلى لبنان ويوثق عقد الزواج من جديد ويسويه قانوني ويخلص الإجراءات في الكويت ويسوي لها التحاق بعائل وياخذ هدى، وكان توه جايته مولودة، وياخذ بنته بعد ما سوى لها الأوراق ويجيبها للكويت ويسكنهم بشقة في منطقة حولي. حولي في الكويت. ليش حولي؟ أنا أقول لكم، في مناطق سكنية كلها عائلات كويتية، لكن لما واحد يبي يستأجر يعني شقة، أغلب الشقق تكون في العمارات التجارية، في مناطق تجارية أو استثمارية مثل حولي، الفروانية، السالمية، هذول اللي تكثر فيهم العمارات اللي فيها الشقق. وهو يبي يبتعد عن الأماكن اللي فيها الكويتيين عشان لا حد يكتشف أن عنده زوجة ثانية، اللي هي زوجته الأولانية هودة هذه اللي هي المغربية اللي أمها لبنانية. طبعا ليش أقول لكم مغربية أمها لبنانية؟ لأن أصلا أبوها ما أخذ حاصل على الجنسية اللبنانية بعدين، لكن هو أصوله مغربي. مالكم بطويلة، ويجيب هودة حب حياته وبنته ويسكنهم في شقة في حولي، وهو ساكن في بيت أبوهم عنده بنت عمه، وماشية معاه الأمور من أحلى ما يمكن. مرت الأشهر وجت الأشهر، وراحت السنين وجت السنين. أحمد رزق من هذه الزوجة اللبنانية، رزق منها بثلاثة، المولودة اللي جت وهي في لبنان، وكذلك ولدي، وعايش حياته سعيد. وكذلك زوجته الثانية اللي عايش في بيت أبوه عنده منها ثلاثة أولاد، وحياته مستقرة وأموره طيبة، ودائما منسق أموره، يعني بذكاءه ما حد منتبه عليه، يخلص دوامه يروح هني يوم هني يوم. أنا والله نايم في الشاليه، أفهموها الحريم إذا قالت نايم في الشاليه انتبهي، أنا في الشاليه والله أنا عندي سفرة للبحرين 4 أيام، طبعا هو ما يسافر، يروح حق زوجته الثانية. والله أنا عندي غنم في الحفر، إذا قالت غنم في الحفر ولا في الخفجي أعرف إن الموضوع في زوجة ثانية. المهم وموجود في الكويت. ذاك اليوم أنا على طار السالفة، يشهد الله ما أزل عليكم، في أحد إحدى الخوات تقول يا أبو طلال، وتقسم البنت وتحلف وعلى ذمتها، تقول لي أنت ذاك اليوم صورت في السالمية وإحنا كنا جالسين في البيت وحاطين اليوتيوب قصتك على الشاشة، شاشة التلفزيون، وانت تقول انا انتبه على الشارع وعلى المطاعم وعلى، وانت ماشي وتقول القصص. فكانت جنبي صديقتي، انا جايبتها عندي عشاء وحاطت لها هالاكل وناكل ومبسوطين ونضحك وكذا في الكويت. طبعا تقول وانت ماشي في سيارة ولا واحد يعبر الشارع، وانت مصورة بالقصة، يعبر الشارع وماسك بيده في البينية، تقول هذا الرجل هو زوجي اللي قاعدة جنبي. تقول أنا أول ما شفته وأقوم أصارخ، أقول لها فار فار فار فار، قصد عن فار يعني، تقول أنا بشتت انتباهها عن التلفزيون. وأنا قمت تقول على فزة كذي وزلقت وطحت على المطارات الشاي وعفست الدنيا، وذيك المرة قامت تقول تصرخ علي تقول أنت شفيك انجنيتي هبلو انجنيتي أنت شفيك صايفك. تقول والله يا بطل أنا قاعد ترجف، أنا ما صدقت هالمصادفة هذه إني أشوف زوجها على الشاشة وزوجته جنبي، وأصلا هذه كانت زايرتني لأنها متضايقة لأن زوجها مسافر، يقول لها أنا مسافر، هو أصلا ما كان مسافر وأنت مصوره بالفيديو. طبعا أنا رحت دورت الفيديو بيني وبينكم وقطعت اللقطة هذه. طبعا الأكشن في القصة إلى الآن ما بدأ. هدى كانت موافقة على ان احمد يتزوج بنت عمه، تدري بظروفه وتدري انها ضغطوا عليه وتعلقت فيه وتزوجته وصار من يعني صارت حامل منه لما كانت في لبنان، فرضت في الامر الواقع وكان يتعهد لها انه ما يتخلى عنها ابدا، وقال لها راح اعدل بينك وبينها وانا مجبور وما اقدر اتخلى عنك، قالت لا اوكي. وفعلا جت الى الكويت واستقرت امور طيبه، واحمد فعلا كان على قدر كبير من المسؤولية ولا مقصر في البيتين، لا بيت اللي يعني اللي هي زوجته اللي بنت عمه ولا بحب حياته اللي هي هدى، والأمور كانت جدا طبيعية. لكن الحلو ما يكمل، ودائما الحياة الصافية لابد أن يجي شيء يعكر مزاج هالحياة السعيدة، لكن المحظوظ اللي يتعدى هالعقبات ويواجه المشاكل والصعوبات بكل حزم وبكل ذكاء وحكمة. إيش صار؟ أحمد ساكن في عمارة في حولي، وأغلب العمارات اللي في حولي يكون فيها الدور الأول والثاني، يكون مشاغل نسائية أو يكونون صالونات كوافيرات وغيره يعني. في فتاة كانت من زباين الصالون اللي موجود في العمارة اللي ساكن فيها أحمد وزوجته هدى، اللي إلى الآن ما حد يدري من أسرته على الموضوع. هذه جالسة في الصالون وهي طالعة وتشوف أحمد مع زوجته هدى، توهم داخلين العمارة وصاعدين باللفت وتلاقوا مع البنت هذه في الأسانسير. طبعا البنت كانت منقبة، البنت هذه اللي أقول لكم جاي للصالون، فأحمد ما عرفها، هي عرفته. شلون تعرفه؟ هذه الله يسلمكم جيران زوجة أحمد اللي هي بنت عمه، هذه جيرانهم، وكانت سبق أن كلمت زوجة أحمد قبل الله يتزوجها أحمد اللي هي بنت عمه تبيها حق أخوها، وراح أخوها وتقدم حق البنت ورفضوه لأسباب كثيرة، يعني إن هم ما يزوجون إلى خارج العائلة ومن هالكلام وهذه حاقدة على منو؟ على بنت عم أحمد اللي تزوجها. يوم شافت أحمد وتدري فيه إن هذا زوجها، زوج صديقتها اللي هي جيرانهم أصلا، شافته مع البنت هدى، هالمرة الشقرة الطويلة اللي مبين من ملامحها ما هي كويتية، يعني عربية، طبعا جمالها العربي يفرق عن الجمال الكويتي، وكل دولة لها يعني شكل يعني أو جمال مختلف عن الثاني. يوم شافتها البنت وتأكدت أن هذا هو فعلا أحمد زوج صديقتها اللي هي جارتهم، شلون هو مو متزوج، هذه منو ومعاهم عيال صغار. المهم طلعت وهي تفكر في الموضوع، رجعت مرة ثانية للعمارة تحاول انها تسأل، تحاول انها تعرف هذا وين صاعد، من اللي كانت معاه ويسولف معاه وشايل واحد من عياله والثانية شايله واحد وواحد يمشي، لا هم بين زوجها، لكن وين راح واي دور اي شقة ما عرفت. رجعت للصالون، تعرف صاحبة الصالون، صاحبة الصالون اللبنانية كذلك أو مديرة الصالون اللبنانية، فقعدت تسألها وسوالف وكذا، واستغربت منها أنها رجعت، فقالت لها أبي منك خدمة، في واحدة أنا شايفتها وهذه كانت يعني صديقتي من زمان وكذا، لكن أنا مشبهة عليها يعني. قالت لها منو؟ قالت ساكنة عندكم في العمارة، ما أدري هي طويلة وكذا وتوصفها، قالت اسمها كذا، أعطتها اسم وهمي يعني. قالت لها إيه قصدك أنت اللبنانية اللي متزوجة كويتي؟ قالت لا والله ما ادري اذا هي لبنانيه، لا ما اعتقد لبنانيه. قالت لا لا لا هذه لبنانيه متزوجه كويتي عندهم اولاد ثلاثه صح؟ قالت اي نعم صح هذه. قالت لا هذه اسمها هدى لبنانيه وهذا زوجها كويتي. شو اسم زوجها؟ قالت والله ما اعرف اسم زوجها، لكن هذه زبونه عندنا تجينا الصالون وهي جاره عندنا يعني. قالت ها شنو معلومات؟ قالت هذه اساسا ما هي لبنانية، هي مغربية وأبوها ماخذ الجنسية اللبنانية وعايشة في لبنان، والكويتي هذا تعرف عليها في لبنان يدرس هناك وتزوجها، ومن زمان ترى ساكنين في العمارة. لأن هذيك كذلك هدى لما تروح الصالون تروح اللي نفس العمارة اللي هي فيها، تنزل دور اللي تحت وتسولف مع صاحبة الصالون أو مديرة الصالون اللي هي اللبنانية، تسولف لها وأنا كنت عايشة في المكان الفلاني وأنا كذا وأنا، وهذه على حسن نية قالت حق البنت. هذه لقت الفرصة المناسب أن تنتقم من منو؟ من صديقتها أو جارتها اللي رفضت أخوها وتزوجت ولد عمها أحمد، وتروح على طول وتبلغ صديقتها، خلونا نسميها حصة. قالت لها يا حصة ترى زوجك يخونك. شلون وكذا وش الكلام اللي قاعد تقولينه؟ قالت لها نعم زوجك يخونك وعنده صديقته لبنانية وكذا، لكن ما قالت إنه زوجها، ما قالت إنه شفت معاها عيال، لا قالت إنه يعني صديقته أو رفيجته أو كذا يعني حبيبته، وساكنين في العمارة الفلانية في المكان الفلاني اللي فيه الصالون الفلاني، وساكنة في الدور كذا. عطتها جميع البيانات متأكدة. قالت لها روحي تأكدي من نفسك. وهذه فعلا وتروح الصالون وتقعد تراقب، وكل ما تجي تبي تراقب شيء تمر الصالون وتنتظر برا. ولا ذاك اليوم اللي أحمد جاي داخل العمارة رايح لشقته عند زوجته هدى، هني تأكدت ان أحمد يخونها. هي الى الان ما تدري ان هذه زوجته، وتنتظر لين طلع، لانه متعود بعد الدوام يطلع يروح عند زوجته اللبنانية يقعد له ساعة وبعدين يطلع يرجع لبيتهم علشان ما يبين انه كان في مكان ثاني غير الدوام. اول ما طلع وهي تدش العمارة اللي هي منه حصة، وتدش حصة وتضرب الباب، اول ما فتحت لها الباب هدى او تمسكها ضرب ضرب ضرب، وهذيك مصدومة حتى ما عطتها الاسباب، للحين ما هي فاهمة شو السالفة، او تضرب فيها وتسحبها، وهذيك مسكينة من زود الانوثة او تمسكها حصة او ضرب وتحطها في الارض وتضرب راسها في الارض بشكل وحشي جدا. شوهت وجه البنت. ايش سوت؟ ماسكه بيدينها مفاتيح السياره هذه اللي هي حصه، يوم طاحت هدى على الارض وهذه ماسكه المفتاح كانه ماسكته كانه ماسكه سكين، وت يعني تسوي سحجات على وجه هدى لدرجه ان سببت لها بجروح قطعيه بالوجه تقريبا 2 سنتي يعني، قطعت ملامحها اللبنانيه والدم، وهذيك من الخرعه والفزع والضرب اغمى عليها، وهذه استلمتها وهي مغمى عليها تشوه في وجهها، قطعت وجهها تقطع وتركتها وطلعت، ولا سمعت صوت عيال ولا الظهر نايمين ولا الظهر شيء. المهم شوي ويجي اتصال لغرفة العمليات ان في امرأة طايحة عند الباب وكلها دم، مهم عارفين شو السالفة، وعيالها يصرخون من الجيران، ويجون رجال الامن والاسعاف وينقلون المرأة للمستشفى، والعيال خذوهم لمركز الشرطة يدورون يدورون ويتصلون. طبعا تقدروا ان يتواصلون مع احمد، تعال نبي نبلغك بخبر، ما هو زين الخبر لكن عثرنا على زوجتك في الحالة هذه، والآن هي في غرفة العمليات ومصابة بارتجاج بسيط في المخ وخايفين انه يكون في نزيف. البنت تعرضت لجروح قطعية عميقة جدا في الوجه نتيجة استخدام آلة حادة، ما هم عارفين في البداية شنو الآلة الحادة. تعرضت لكسور في الأصابع، مشلع شعرها، مقطع المرح المسكينة هذه. جاء استلم عيالة ومصدوم وخايفين وعبالهم انه يعني شخص تهجم عليها او اعتدى عليها من هالكلام هذا. او تقعد هودة في المستشفى ما بين الحياة والموت، المسكينة خايفين انه يكون فيها نزيف نتيجة الارتطام في الارض لمدة 3 أسابيع وهي في غيبوبة. يوم صحت ويحققون معاها وتكشف لهم السالفة، قالت جت اللي جتني مرة وشكلها كذا كذا. على طول هني أحمد تأكد أن هذه زوجته، رغم أنه كان شاك لكن ما كان يبي يفضح نفسه يروح يسألها يقولها هل أنت رحتي يعني ضربتي واحد أحد ولا رحت، ما يقدر يقول. منتظر وذيك مسوي نفسها أبدا ما سوت شيء وناطرة وتراقب، هي تعتقد أن هذه عشيقته. لما هي نفسها أفاقت من الغيبوبة وشرحت شو اللي حصل معاها والمرة اللي دخلت عليها وكذا وبدأ يحققون وراحوا فعلا حق الصالون، والصالونة قالت لهم إن جت سألت واحدة، أول شيء جت سألت والثانية بعد جت كانت تجينا لفترات طويلة وتسأل عن القصة هذه، واعترفت حصة بالقصة. قالت أنا اللي جتني صديقتي وقالت لي إن شافتها مع عشيقته وأنا رحت وصراحة دافعت عن زوجي وعن بيتي. قالوا لها أنت مضيعة، هذه لا هي عشيقته ولا حبيبته، هذه زوجته وهذه أم عياله بعد، ورافعين عليها قضية لأن المرة كادت أن تموت فعلا، وصارت فيها محاكمة القضية وتم الحكم على حصة اللي هي زوجة أحمد بالسجن 3 سنوات. وقام عاد بالنهاية طلقها، طلق بنت عمه وتنازل عن القضية عشان ما تنسجن، لأن تدخلوا ناس وانكشفت قصة زواج أحمد من هدى. ولكن بعد ما دخلت هدى المستشفى وكادت أن تموت وتنازل، الأهل كلهم سكتوا خلاص، يعني الرجل عياله كادوا أن يتيتمون من أمهم، يعني المساكين قعدوا يبكون لما صح من النوم لقوا أمهم في الأرض طايحة وكلها دم، ويعني منظر كان بشع جدا. يعني اللي سوته هذه حصة كان في قمة الغباء بصراحة. هي ما تدري عبالها عشيقته أو حبيبته. المهم كم طويل قام وطلق بنت عمه، وبعد ما طلعت هدى رجعوا للحياة مرة ثانية سعيدة، ورجعوا السكن عند أسرتها، والآن عنده ما شاء الله منها عيال وسوالها عمليات تجميل. لكن إلى الآن اللي روى القصة ومقرب جدا من الأشخاص يذكر أن هدى إلى الآن تعاني من تشوهات وجروح، يعني بعد ما التأم الجرح إلى أن وجهها مسكينة يعني متشوه، حتى العمليات ما انفعت وياها بشكل المضبوط. يعني وأبشركم هدى بعد ما استقرت حالتها الاجتماعية مع أحمد وعايشين حياة سعيدة، كملت دراستها وأصبحت دكتورة وتم تجنيسها وأصبحت كويتية، والآن من أشهر الدكاترة المعروفين عندنا في الكويت. الله يوفقها ويستر عليها ويستر على أحمد. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.